هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يقضي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور، ناظر المدرسة الجديدة. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي، كان ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تصور برضون ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. وفعلا حلقتنا النهاردة مع ملكة متوجة من ملوك السعادة في حياتنا. ميزة صاحبة السعادة، إسعاد يونس. مستمعينا الأعزاء، إسعاد يونس اتخرجت سنة 1972 من معهد الإرشاد السياحي، وبدأت تشتغل في المجال ده فترة، ولكن حبها الشديد للفن دفعها لدخول هذا العالم. سعادتنا النهاردة بدأت من خلال العمل الإذاعي في البرنامج الأوروبي، ومن بعده اشتغلت كمعدة ومذيعة في إذاعة الشرق الأوسط، وكان ليها برامج وبصمات واضحة جدا في العمل الإذاعي. ومن طرقات الإذاعة المصرية بدأت التمثيل، وكان أول عمل ليها مسلسل حكاية ميزو مع الفنان الراحل سمير غانم سنة 1977. ميزو صافي، أنا ضميري بيأنبني. وأنا كمان يا سلطان. تعرفي نطلعنا هايفين قوي بتوع كلامه، بس ما انا كان عاجبني جو الخطط والعمليات ده اللي انت بتقول عليه. وانا بحب اعمل نفسي فيتك زي العيال اللي بيطلعوا في السينما. بتحب افلام الاكشن يا سلطان؟ طبعا، وما بيفوتنيش منها ولا فيلم. يا ده انت زي بالظبط بقى. شفت فيلم الاكتع والسيف؟ شفتي ذو القبضة الحديدية؟ شفته. تعرف يا سلطان، حسن الامام كان هيكتشفك ويديك بطولة فيلم، لكن دادك الباشي ما وافقش. عارف لا، ده حسن الامام هو اللي ما وافقش. على فكرة احنا تعبين نفسنا قوي عشان سميز، وهو ولا بيسأل عننا. احنا كنا هنودي روحنا في 60 داهية بسببه. عارف يا سلطان، انا قررت اخلع الواد ميزو ده من نافوخي. مش عارف يا اخي كده. مش عارف قصدك؟ مش عارفة. مش عارفة. عامل زي ما يكون جايب لي النحس. انا مش اي حد بيتقدم لي يا سلطان. اعزائي المستمعين، ملكة سعادتنا النهاردة مش بس ممثلة، دي كمان خاضت تجربة التأليف اللي ورثتها عن والدها، وكتبت فيلم المجنونة سنة 1985، وقامت ببطولته مع الفنان محمود عبد العزيز والفنانة مها أبو عوف. لا مؤاخذة يا أستاذ، أحلى حاجة في الكبدة بالصلصة إنك تغمسها بعيش بلدي وتلغوص إيديك. يا بنت الإيه، برافو عليك، شكلي متوحش وأنا باكل، مش كده؟ لا. ولو فيها بجاحة يعني ممكن أغمس لقمة مع حضرتك؟ بجاحة ليه؟ مفيش أحلى من الأكل يا جماعة، اتفضلي. إسعاد يونس قدمت عمل رائع مع الفنانة الجميلة الراحلة سهير البابلي، وكان ذكيزة وزغلول. ذكيزة وزغلول سنة 1987، وكان مسلسل شهدته أجيال ورا أجيال، والمسلسل مليء بالمشاهد الكوميدية اللي لغاية دلوقتي لما بنشوفها بنضحك جدا، وبتخلق إحساس جميل بالسعادة. أنا زغلول من طرف ذكيزة هانم الدراملي الشغالة بتاعتي. انا على البون بون البون. ايوه سيادتك افتكرتني. اهلا يا بيه. استباكيزة تعبانة قوي، تعبانة، وقعت ركبتها ورمة طلع زي القلقاس، طلع من ركبتها زي القلقاس يا دكتور. ليش؟ ألاقيس فيها، فيها ألاقيس. طب فكريش، خليني الراجل أسبق عليه الكدبة بقى. أيوة دكتور، طلع ألاقيس في ركبتها وحالتها وحشة قوي، بتتألم قوي يا دكتور وبتشوح. كانت هتطلب كونسولت من باريس، كانت هتطلب كومساري في كونسول بارتي دكاترة، بارتي أورطة شلة، أيوة شلة، كانت هتطلب شلة من الدكاترة من الصملوط باريس فرنسا. فرنسا يا دكتور، كانت هتطلب أورطة يجوا بالطيران. صباح ركب على التلاتة صباح. ما تخلونيش أقول كلام عبيط، ده كلام بتاع طب. صباح يا دكتور، ركب على التلاتة. العين وقعت يا دكتور. حول الله يا ربي، تفاحة آدم نط. ربنا ما يوريك اللي احنا فيه. الحقنا جلاس، هات لنا جلاس آيس كريم، هات لنا آيس كريم. أنا حالتي وحشة جدا، حالتها وحشة قوي يا دكتور. الحس ودني طبطقها لي، واللي حس عيني محلقات. السينما وإسعاد يونس ملكة السعادة النهاردة وصاحبة السعادة قدمت من خلاله أعمال كتيرة جدا، كان منها عروسة وجوز عرسان سنة 82، وسنة 84 قدمت يا رب ولد مع فريد شوقي، سمير غانم، أحمد راتب ودلال عبد العزيز. تعالي مديح، احنا هنفضل واقفين ساكتين كده. هدى فين؟ جو. طب اندهي لو حصلوني بسرعة. هو في حد يعرف يمشي الشغل زيه؟ الله، ما تنساش ان احنا ولاده برضه. ايوه بس انتوا بنات، وهتتعاملوا مع الناس ازاي؟ الحقيقه الناس طلعت زق قوي معانا، وخصوصا المعلم صقر. عارف يا زكي افندي، الراجل ده طلع في منتهى الجدعنه لما عرف اللي حصل لبابا، اتنازل بكل شهامه عن حصته في تعيين الخشب لينا. الحمد لله على سلامتك يا حاج. الله يسلمك. يعني ما سالتنيش بناتك فين؟ اه صحيح، هما فين؟ في المغرب، واقفين هناك بيشتغلوا على اسمك وسمعتك الطيبة. بناتي انا في المغلق؟ وليه لا؟ انا سافرت اسكندرية وخدت تقارير النياب ورفعنا قضية وبنطلب بالتعويض. قضية؟ يعني هيتحكم فيها بعد عمر طويل. انا رحت قابلت كل تجار الجمل واتفقت معهم ان التوريد يستمر وحنسدد بالتقسيط المريح. انا بقى بابا ما سكتش، مسكت بقى دفاتر الحسابات وقعدت افحص ومحص فيها، لقيت فيها ديون كتير جدا كنت معتبرينها معدومة. تنحت وغلست، ولما تنحت وغلست حصلتها. شفت يا حاج بناتك ما شاء الله. انت كنت فين من زمان؟ يعني يا بابا وحضرتك كنت اديتنا فرصة وعمرك ما حسستنا انك ممكن تحتاج لنا. قال ايه ندمان قوي انك ما خلفتش ولد. باختصار شديد كنت مستهيفنا. الحقيقة كنت مستهيفنا. أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع ملوك السعادة وملكة سعادتنا النهاردة إسعاد يونس. ليها أعمال مسرحية كتيرة جدا: بلوك، موعد مع الوزير، جوحة يحكم المدينة، السيدة حرمو، عروسة تجنن. جو أوي بتعطش الجيم يا أختي، بتعطش الجيم. أنا عطشها وإنت تسقيها. الساعة اللي كان جابه بابا؟ لا انت اللي ابوك ساق مات. قولي ورايا. ورايا. جو اوي. ازاي يا بيه؟ جو اوي. طب ليه كده يا بيه؟ ليه بتعمل كده؟ والدخول بالملابس الرسمية اللي كانت من تأليف بهيج إسماعيل وإخراج السيد راضي، وشاركتها البطولة وقتها سهير الببلي، وفي البطولة الرجالية كان الفنان أبو بكر عزت والفنان أحمد نبيل. يا بنتي ليه ظروف معينة؟ طبعا يا فندم، هو أنا يعني عايز أشتغل عياقة يعني؟ وانا يعني لو كان معايا فلوس اجيب هدوم واتجوز وكده، ما انا كنت اتجوزت يا فندم. ما انا كاتبه في الطلب اللي انا مقدماه يعني ظروفي يا فندم. ايه ده انا لسه حلو الاثنين ومسكينه خالص وحكيش ثلاثة بالليه. والله يا فندم انا شحت الهدوم دي عشان اعجب سيادتك. والله يا فندم يعني مش قيمه. انا غلبانه قوي قوي يا ست هانم. انا مش لاقي اكل ولا اشرب ولا حاجه خالص يا ست هانم. شغليني ربنا يخليكي، انا ماليش غيرك. انتي بابا وانتي ماما وانتي فتحت عيني ما لقيتش غير ماما. اروح فين من غير ماما يا رب؟ خليلي ماما يا رب. أعزائي المستمعين ولسه مع ملكة السعادة أو صاحبة السعادة إسعاد يونس. رمضان الماضي قدمت دور رائع في مسلسل كامل العدد اللي لقى نجاح جماهيري كبير. المسلسل كان بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، ومعهم إسعاد يونس. عارفة يا ليلى، أنا لما أحمد قال لي أنك أنت متطلقة كتير وعندك 10 عيال والحاجات دي كلها، أنا كنت هتجنن. إيه مش بقول لها اللي حصل؟ انا قلت بس بقى واحده متطلقه كتير كده وحاجات هتبقى عجوزه وقرشانه وكركوبه وبتتلم عليه من زباينه من العياده، هتقضي عليه بقى خالص. إسعاد يونس مش بس كاتبة وممثلة ومغنية ومقدمة برامج، دي كمان منتجة لأفلام هامة جدا في السينما المصرية: سهر الليالي، بنتين من مصر، رسائل بحر، زهايمر، عصافير النيل، أدرينالين، أمير البحار، وأوقات فراغ. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم ملوك السعادة، وصاحبة سعادتنا اليوم الفنانة الجميلة إسعاد يونس كانت دايما بتحكي عن كواليس الأعمال اللي قدمتها مع زملائها زي سمير غانم، عادل إمام، محمود عبد العزيز. حكت مثلا عن مشهد الأكل في فيلم المجنونة، وهي اللي كانت عاملة الطبخة الحلوة دي وطبق من الكبدة الإسكندراني، وكانوا بيأكلوا فعلا بنهم شديد جدا علشان ما كانوش اكلوا نهائي في اليوم ده. كنا في محل كده في المانيال الصبح طبعا، ما في المطابخ فاضيه وبتاع وعايزين نعمل كده، فانا رحت انا كنت جايبه الكبده معايا وعملتها، وهو فعلا بعد المشهد خد بقيه الصينيه مرضاش حد ياكل. مستمعينا الاعزاء، اصبحت الفنانه الجميله إسعاد يونس صاحبه لقب صاحبه السعاده من خلال نجاحها في تقديم برنامجها الاسبوعي اللي ارتبط من خلاله الجماهير كبير بشكل كبير. يعني انت مفيش فايدة فيك ابدا؟ هو في ايه بس يا درية؟ ولا كأنك عملت حاجة؟ يا ساتر، في حد في الدنيا بالشكل ده؟ وانا عملت ايه طيب دلوقتي؟ خلاص مشاعري ما بقالهاش اي قيمة عندك. يا ستي مشاعرك على عيني وراسي، بس انا مش فاضي دلوقتي. يلا في ايه يا درية؟ ولا عمرك هتفهم ولا هتحس. امتى هتفضلي يا باشمهندس؟ امتى هتحس بوجودي؟ امتى هيبقى لي قيمة في حياتك؟ انت فاكرني ايه؟ طوبة ولا زلطة عايشة معاك؟ لا حضرتك أدرية هانم عبد الحميد مراتي. الجارية اللي اشتروها لك علشان تخدمك من غير حتى ما تقول لها كلمة شكر واحدة. يا ستي أنا متشكر متشكر. إيه بقى المشكلة دلوقتي؟ الجارية اللي اشتروها لك مش هتطبخ لك ومش هتغسل لك ومش هتخيط زراير قميصك. ابقى شوف لك شغالة. والهنا نكون وصلنا لنهاية ملوك السعادة النهاردة، وكانت حلقة عن صاحبة السعادة وملكة من ملوك السعادة الفنانة إسعاد يونس. ولغاية ما نقابلكم الأسبوع اللي جاي وملك جديد من ملوك السعادة، ليكم مننا شيرين لطفي، نسرين لطفي، ونازلي الدسوقي أطيب أمنية الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة.